قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحق الخامس الدعاء للأخي في حياته وبعد موته بكل ما يدعو به لنفسه. وفي أفراد مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دعوة المرء المسلم لأخيه في ظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يدعو لخلق كثير من إخوانه يسميهم بأسمائهم. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يدعو في السحر لستة نفر. وأما الدعاء بعد الموت فقال عمرو بن حريث: إذا دعا العبد لأخيه الميت أتى بها ملك قبره فقال: يا صاحب القبر الغريب، هذه هدية من أخينا عليك الشفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: الحق الخامس، يعني من حقوق الصحبة وآداب الأخوة. وقد سبق أربعة حقوق. الحق الأول قضاء الحاجات، والحق الثاني حق اللسان، وذكره على جهتين: على جهة السكوت في مقامات السكوت ومقامات النطق. لكن الواقع أن الحق الثالث ممكن أن يدخل في الحق الثاني، لأنه قال في الحق الثاني: على لسان بالسكوت تارة بالنطق الأخرى، أما السكوت فهو أن يسكت إلى آخره. ثم قال: الحق الثالث ينبغي أن يسكت عن كل ما يكرهه. الواقع أن هذه داخلة في هذه كما تلاحظون، لأنها كلام عن ما ينبغي أن يسكت عنه، وقد سبق تفصيل ذلك. والحق الرابع من حقوق حق اللسان أيضا، وهو حق النطق، متى ينطق بالنصح والملاطفة والأحاديث الممتعة التي أنس بها الصحاب كما سبق تفصيل ذلك. الحق الخامس الدعاء للأخ في حياته وبعد موته. وهذا من أعظم الدلائل على الوفاء، وهو يدل على رقة في النفس، وعلى أدب في الطبع، وعلى وفاء بظهر الغيب. حينما تستشعر صحبة أخيك ولا يكاد يغيب عن بالك فتدعو له حينما تدعو لنفسك، معلوم أن هذا دليل على عمق المحبة وتجذرها في قلبك، وبخاصة إذا دعوت له بظهر الغيب، لأنك تكون أكثر صدقا وأعظم إخلاصا. ولو استشعرت نفسك وأنت تدعو لأخيك وهو غائب عنك لا وجدت انشراحا عجيبا، ووجدت شيئا من الإلف وشيء من شدة التعلق يغمر قلبك ونفسك. ولهذا ينبغي أن يجتهد العبد، لأن فيه حتى قد يكون فيه نوع من من من من التنقية لقلبك أنت، حينما تكون مخلصا لإخوانك بظهر الغيب يدل على طيبتك. أما الكلام اللطيف أثناء الحضور هذا لا شك أنه جيد ومطلوب، لكنه لا يعكس الصدق والطيبة التي ينبغي أن يكون عليها قلبك ونفسك وصدرك، وهذا أمر مشاهد. فأنت لك لا تكاد تدعو لأحد من ظهر الغيب إلا لما وقر في قلبك من حبه والاعتراف بجميله وبمعروفه وشدة التعلق به. ولهذا ينبغي أن تجتهد في هذا، لأنه ينعكس، وحب الناس يتأصل ويتجذر في نفوسكم وصدوركم. فمن أعظم حق أخيك أن تدعو له بظهر الغيب. ولهذا قال الدعاء للأخ في حياته وبعد موته، وبعد موته أعظم وأعظم، يدل على وفائك. وإن كان الإنسان قد لا يستطيع الحقيقة أن يعدد أصحابه وإخوانه ليدعو لهم في كل مناسبة وفي كل صلاة، لكن عادة الإنسان حينما يعود نفسه على استحضار إخوانه وأصحابه ومن يحبهم في الله ويقدرهم لما فيهم من فضل وما فيهم من مروءة وما فيهم من إحسان وما فيهم من حب للناس وحب للدين وحب للأخيار، فهذه أصل الصحبة. حينما تستحضر هؤلاء الذين تعرفهم في ذهنك، وإن لم تستحضرهم بأسمائهم لأنه قد يكون صعب أن تقول اللهم اغفر لفلان وفلان وفلان، وإن كان طيب، لكن قد يكون هذا من المتعذر حصرهم، لكن قد تقوله مرة في مناسبة وفي بعض المناسبات. لك حينما تقول وإخواننا مثلا وأحبابنا وأقاربنا، هذا كافي. لكن كما قلنا هو يعكس ما في نفسك وما في فؤادك من حب للناس وطيب لهم. بل حتى إنك لو تشاكلت مع أخيك واختلفت معه ثم ذهبت ودعوت له في ظهر الغيب، ستجد أن كثيرا مما في نفسك سوف يزول، وكثير من السخيمة التي في صدرك سوف تنمحي، لأن الصدق بظهر الغيب له أثر عجيب على الصدق في العلاقة. ولهذا قال الشيخ الحق الخامس الدعاء للأخ في حياته وبعد موته بكل ما تدعو به لنفسك، طبعا من الصلاح لك ولأهلك ولأولادك إلى آخره، ومن البركة في المال وفي الأرزاق والبركة في الأوقات وحسن العقبة والدنيا حسنة والآخرة حسنة إلى آخره. وفي أفراد مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. لماذا؟ لأنه كما قلنا فيها صدق وفيها إخلاص، لأنها متجردة، ليس أخوك يسمع، وقد يكون من المستحسن أيضا أن لا تذكر له أنك دعوت له إلا إذا اقتضى المقام أو المناسبة، أو قال يا أخي لا تنسانا، تقول أنا والله ما أنساك في الدعاء، هذا طيب. لكن تقول يا فلان أنا كنت أطوف خمس دعوت لك، أو أنا كنت أصلي من الليل فدعوت لك، أو كنت ذكرتك في السفر فدعوت لك، يعني قد لا يستحسن هذا، هذا يؤثر على العمل. وإنما تدعو، لكن إذا جاءت مناسبة أو أوصاك قلت أن تقول لو أنا لا أغفل عنك. دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. إذن هذا نوع آخر من الشيء الذي يدعوك أن تدعو لإخوانك بإخلاص، وهو أن النفع عائد عليك، لأن الملك يقول ولك مثل ذلك. فإذا علمت هذا، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته، من فضل الله ورحمته وسعة رحمته وسعة فضله، أن دعاءك لأخيك يعود عليك أنت بالفضل أيضا، ولا ينقص من حقك شيء. على معنى قد تقول أنا صرفت وقت في الدعاء لأخواني، كان حقي أن أصرفه لنفسي، فضل الله أوسع، دعاءك لأخيك يعود عليك وعلى أخيك، وهذا من فضل الله ورحمته. قال: وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يدعو لخلق كثير من إخوانه يسميهم بأسمائهم. لعله يتمثل هذا الحديث، لأنه هو الذي رواه. أبو الدرداء هو الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتمثل هذا الحديث لعله أن يقول له الملك ولك مثل ذلك، أو رجاء أن يقول له الملك ولك مثل ذلك. فكان يدعو لإخوانه بأسمائهم: اللهم اغفر لأخي فلان، أو وفقه فلان، أو أصلح أولاده أو أهله ونحو ذلك. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يدعو في السحار لستة نفر، يعني كان يخصهم بالدعاء، إما لأنهم صبروه على الفتنة، وإما لأنه تتلمذ عليه أو نحو ذلك. وأما الدعاء بعد الموت فقال عمرو بن حريث: إذا دعا العبد لأخيه الميت أتى بها ملك قبره فقال: يا صاحب القبر الغريب، هذه هدية من أخ عليك شفيق. هذا لا شك أنه يحتاج إلى نقل مرفوع، والله أعلم، لكن على كل حال لا شك أن فضل الله واسع، ولا شك أن الدعاء إذا قبله الله عز وجل منك لأخيك فإنه يصله وينفعه بإذن الله، وهذا مما دلت عليه كتاب والسنة، لأننا أمرنا بأن ندعو لغيرنا، ولهذا من دعاء إبراهيم: رب اغفر لي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ونوح عليه السلام وقال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. وموسى عليه السلام يقول: رب اغفر لي ولي أخي. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يدعو لأمته ويدعو لأصحابه ودعا المهاجرين وللأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فاللهم اغفر للمهاجر الأنصار والمهاجرة كما هو معلوم. فالدعاء تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على أنه يدعو الإنسان لغيره، لكن يعني كما ذكر عمرو بن حريث هذا يحتاج إلى نقل، وأنا لم أتتبع الحقيقة، فلعل بعضكم يتبرع جزاه الله خيرا ليتتبع هل في هذا شيء منقول، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي. قضية أن يكون هنا ملك يأتي بها إلى قبر المدعو له ويقول: يا صاحب قول الغريب، تحتاج إلى نقل، فلعل بعضكم يتابعها ويأتي لنا بما يفيد إن شاء الله. لكن كما قلنا الدعاء مشروع، ودلت الأدلة من الكتاب ومن السنة أن يدعو الإنسان لنفسه ولوالديه: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ويدعو لأولاده أيضا، ويدعو لأهله ولإخوانه وأصدقائه، بل يدعو للمسلمين جميعا. ومر معنا في مناسبة كثيرة في الكلام على آداب الدعاء أن من آداب الدعاء أن يدعو للمسلمين، أن يدعو للمسلمين وأن لا يخص نفسه بدعوة، لأن دعاء المسلمين كما قلنا له أثر في طيبة القلب وفي صفاء النفس وفي محبة الخير لكل أحد، وأن لا يكون الإنسان حكرا على نفسه. فإذا دعا الإنسان بهذا النفس المشرحة وبهذا الحب للناس والحب للمسلمين يكون أدعى، لأن استجيب الله دعاءه. أما إذا كان قلبه قد غل على كل مسلم ومليء بالشحناء ومليء بالكره والغفلة عن المسلمين وحقوقهم، هذا يؤثر كثيرا في رد الدعاء، نسأل الله السلامة. وينبغي الإنسان أن يجتهد قدر ما يستطيع أن يكون طيب القلب مع كل أحد، وأن يحب الخير للناس قدر ما يستطيع، يقدم لهم ما يستطيع كلمة طيبة، دعاء، إذا كان ذا مال، إذا كان ذا جاه، قدر ما يستطيع لا يتأخر، فإن هذا مرده عليه هو، يرجع نفسه بالطيبة، ويرجع نفسه بالراحة النفسية، ويرجع على نفسه بالرضا والقناعة، ويسبغ الله عز وجل عليه من نعمه الباطنة والظاهرة ما لا يحصى. نعم. الحق السادس: الوفاء والإخلاص. ومعنى الوفاء الثبات على الحب إلى الموت وبعد الموت الأخ مع أولاده وأصدقائه. وقد أكرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عجوزا وقال: إنها كانت تغشانا في أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. نعم. ومن الوفاء أن لا يتغير على أخيه في التواضع، وإن ارتفع شأنه واتسعت ولايته وعظم جاهه. وعلم أنه ليس من الوفاء موافقة الأخي فيما يخالف الدين، فقد كان الشافعي رحمه الله أخا محمد بن عبد الحكم، وكان يقربه ويقبل عليه، فلما احتضر قيل له إلى من نجلس بعدك يا أبا عبد الله؟ فاستشرف له محمد بن عبد الحكم وهو عند رأسه ليومئ إليه، فقال إلى أبي يعقوب البويطي، فانكسر لها محمد. ومع أن محمدا كان قد حمل مذهبه، لكن البويطي كان أقرب إلى الزهد والورع، فنصح الشافعي رحمه الله المسلمين وترك المداهنة، فانقلب ابن الحكم عن مذهبه وصار من أصحاب مالك. ومن الوفاء أن لا يسمع بلاغات الناس على صديقه، ولا يصادق عدو صديقه. قال الحق السادس الوفاء والإخلاص، ولا شك أن هذا من أعظم الحقوق، بل هو لبها وهو أصلها وهو عمودها، ما هو الوفاء والإخلاص. ليس هناك محبة صادقة من غير وفاء، وليس هناك محبة من غير إخلاص أبدا. إذا كنت صادقا في المحبة لابد أن تكون وفيا وأن تكون مخلصا، لا أنك تحب لغاية أو تحب لأن فلان عنده مال أو فلان عنده وجاهة وعنده كذا فتتقرب إليه من أجل أن تستفيد فقط، تستفيد إفادة مادية، على معنى أنه لو ذهب عنه ما هو فيه من عز تركته ونفضت يديك منه. هذا معلوم أنه ليس من المروءة أبدا، بل هذا من النذالة. فأعظم وأهم والذي عليه المدار في الصحبة هو الوفاء والإخلاص، تكون وفيا في حال الحياة وفي حال الممات، في حال الغيبة، في حال الحضور، في حال الصحة، في حال المرض، في حال الغنى، في حال الفقر. هذا هو المحبة الصادقة. بل لعله حينما يصاب بالمصائب يكون أحوج إليك، إذا مرض، إذا افتقر، إذا غاب، تخلفه في أهله إلى آخره. إذا حقيقة أهم وبرهان المحبة الصادقة والصحبة الخالصة هو الوفاء والإخلاص. ومعنى الوفاء الثبات على الحب إلى الموت، لا ليس فقط على الموت، إنما الثبات على الحب مع المتغيرات كلها كما قلنا. في حال المرض تكون وفيا في حال الصحة، فإذا مرض نسيته، أو في حال الحضور وإذا غاب قطعته وشرحت حاله. الوفاء أن يكون يستوي عندك حضوره وغيبته، صحته ومرضه، غناه وفقره، حياته وموته. الثبات على الحب إلى الموت وبعد موت الأخ مع أولاده وأصدقائه، بمعنى أن تبره في وتفي حق صحبته في أولاده وأصدقائه. أولاده تلاحظهم وترعاهم قد ما تستطيع، طبعا ليس من المعقول أن ترعاهم كما ترعى أولادك، فهذا شيء قد لا يكون، لكن تتفقدهم، لكنهم قد يكونوا بحاجة إليك، وخاصة إذا كانوا صغارا وقاصرين وأرامل ونساء، فإن هؤلاء ضعاف يحتاجون إلى عناية وإلى رعاية، فإن من وفائك لأبيهم أن تحفظهم بعد وفاته، لأنهم أصبحوا بحاجة. وكل ذلك تعلم علم اليقين أن نفعه عائد إليك، يحفظك الله في نفسك ويحفظك في أولادك ويرفع درجاتك في الدنيا وفي الآخرة. وأنتم تعلمون حقيقة يعني كيف أن الله يعز أمثال هؤلاء النبلاء. أحيانا كما تلاحظون قد يكون الأخ عنده زوجة ثم يتوفى، فيأتي أخوه وشقيقه فيتزوج زوجة أخيه من أجل أن يحفظ أولاد أخيه أو زوجة قريبه، أو ثم يبارك الله عز وجل له بركة عجيبة في الأولاد وفي الحياة وفي النفس وفي الرزق. فهذا من أعظم أنواع الوفاء، أن تحفظ حق أخيك بعد الممات في أهلي وفي أولادي في أصدقائي. قال: وقد أكرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عجوزا وقال: إنها كانت تغشانا في أيام خديجة، يعني أكرمها من أجل خديجة لأنها صديقة لخديجة. ثم قال عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة الجامعة: إن حسن العهد من الإيمان. حسن العهد، العهد معنى المحافظة على العهد القديم، يعني هذا نوع من العهد، أن يكون بينك وبين أخيك علاقة فتحافظ عليها. المحافظة على العلاقة محافظة على العهد، أوفوا بعهد الله، أوفوا بالعقود، أوفوا بعهد الله إذا عهدتم. فكل علاقة تبرمها مع أخيك سواء علاقة تجارية أو علاقة صدقة أو مودة من العهود، ولهذا نقضها من الخيانة كما هو معلوم. ألا تفي لإخوانك هذا نوع من الخيانة، ومعلوم أن هذا مظهر من مظاهر النفاق. وإذا أؤتمن خان، وليس ثمة أعظم من ائتمان الأخ مع أخيه، والعلاقة بين الإخوة علاقة أمانة. وإن حسن العهد من الإيمان. الحديث قال أخرجه الحاكم، لكن الذي أظنه في البخاري ولا لا؟ الحديث إن حسن العهد من الإيمان في ترجمة البخاري قال: باب حسن العهد من الإيمان. ومن الوفاء ألا يتغير على أخيه في التواضع وإن ارتفع شأنه واتسعت ولايته وعظم جاهه. ولا شك أن هذا من أعظم مظاهر الوفاء، ولهذا يختبر الناس بمثل هذا. قد تكون أنت ورفيقك عشرة كما يقال عشرات السنين، ثم يشاء الله سبحانه وتعالى فيرتفع جاهك ويكثر مالك وترتفع منزلتك، ثم لا تدري إلا وقد نسيت أصحابك. معلوم أن هذا ليس من الوفاء أبدا، أو أنت تعالى وتتعاظم عليهم، أو أنك تنظر إليهم نظرة استعلاء وقد توجه إليهم نوع من الأوامر أو تستخدمهم في قضايا دنيئة استغلال لجاهك أو نحو ذلك. هم أحيانا قد يحتاجون فيخضعون ويستجيبون، لكن تأكد أن قلوبهم قد تكون فيها ما فيها، لكن الحاجة هي التي دعتهم إلى أن يخضعوا، بينما حقك أن لا يؤثر عليك مال ولا جاه ولا منصب. فإن من الوفاء أن تبقي على الود كما هو، ويبقى لهم منزلتهم ومقامهم المساوي لمقامك في التقدير وفي الاحترام وبسط الرداء وبسط المجلس ونحو ذلك. ومن الوفاء ألا يتغير على أخيه في التواضع، لأن هذا من اللؤم، أنك ترزق جاها فتتعالى على أهلك خاصة وعلى أقاربك وعلى المقربين من حولك من أصدقاء ومعارف. ومع الأسف أن هذا قد يحصل في بعض الناس، ومعلوم أن هذه الجاه وهذا المال غاد ورائح، سرعان ما يذهب، فإذا ما ذهب تجد ليس حولك أحد، لم يكن عندك إلا المستفيدون، بينما أصدقائك الخلص والذين أحبوك قبل أن تكون فيما كنت فيه، فهؤلاء تركتهم في حال رخائك فتركوك في حال شدتك. ومن الوفاء أن لا يتغير على أخيه في التواضع وإن ارتفع شأنه واتسعت ولايته، ولايته إذا كان له منصب، يعني ولاية هنا بمعنى المنصب، وعظم جاهه. واعلم انه ليس من الوفاء موافقة الاخ فيما يخالف الدين، هذا صحيح، بمعنى اذا رأيت اخاك على معصية ليس من الوفاء ان توافقه على معصيته، او رأيته مثلا على قطع رحم مع اهله او مع اقاربه، او سوء ادب مع ابيه او مع امه او مع اخيه الاكبر، لا توافقه على هذا، او تجامله، او حينما يشكو اليك اباه مثلا وهو المخطئ تومي برأسك كأنك موافق له، لا، ليس من الوفاء أن توافقه فيما يخالف الدين أو فيما هو مخطئ فيه، في حق والديه، في حق أقاربه، في حق أرحامه، في حق أصدقائه أيضا الآخرين، في حق إخوانه الكبير منهم والصغير ونحو ذلك، أو زملائه في العمل. صديقك من صدقك لا من صدقك، عليك أن تكون صادقا مخلصا لكن بأدب، ليس بمناكفه ولا بكثره مناقشه ولا بايضا تجليه الانتقادات الكثيره، ودائما والله يا فلان مع ابوك كذا، مع ابوك مع ابوك، ايضا هذا مزعج. انما تتخير، لان مقصودك الحب ومقصودك الاصلاح، ومقصودك من حبك لاخيك ان تبعده عن المسالك التي قد تؤديه به الى النار، فهذا من اعظم الوفاء، لكن يكون بطريقه فعلا يكون لها جدوى ويكون لها إيجابية. وعلم أنه ليس من الوفاء موافقة الأخ فيما يخالف الدين. فقد كان الشافعي رحمه الله أخا محمد بن عبد الحكم، حقيقة هذه القصة تحتاج إلى تحرير، لا أدري يعني عن، لأن أحيانا كتابات خاصة، كتب الطبقات والتراجم وأيضا كذلك أحاديث الأقران فيما بينهم، هذه أمور ينبغي للقارئ المتأخر أن لا يأخذها قضية مسلمة، هذه قد يعني قد تكون تحتاج إلى نظر، ولهذا أطلب منكم، وهذا نوع من الطلب الجديد، أنكم تراجعون ترجمة البويطي رحمه الله، وترجمة الإمام الشافعي، وترجمة محمد بن عبد الحكم. محمد بن الحكم معلوم أنه من مشهور أصحاب مالك رحمه الله، ولا شك أنه قد يكون تتلمر على الإمام الشافعي، لكن أن يكون هذا هو سبب رجوع نكوفي هذا يحتاج إلى نظر، ولهذا لعلكم تراجعونها قصة أو ترجمة محمد بن الحكم، وغالبا تجدها في طبقات أو في تراجم المالكية، في تراجم المالكية زي شجرة النور الزكية وغير ذلك، تجد في تراجم المالكية وأيضا طبقات الشافعية لكن طويلة، طبقات السبكي وغيره، قد تجدون فيها الترجمة. والبويطي طبعا مشهور، البويطي تلميذ الشافعي، وكذلك الربيع أيضا من مشاهير أصحاب الإمام الشافعي رضي الله عن الجميع. فمثل القضايا لا تأخذ قضية مسلمة، إذا وجدتموها لا تأخذوها قضية مسلمة، إنما تراجعون وتستغفرون أيضا لو فرض أنه ثبت، لكن قد لا، أنا أستبعد أن تكون بهذه الصورة، أستبعد، إنما قد يكون وضع مثلا أتباع الإمام الشافعي، وقد يكون لهم عذرهم أحيانا، لأن الأقران فيما بينهم والتنافس المذهبي الموجود لا يخلو منه حتى العلماء حقيقة، لا يخلو منه حتى العلماء، لكن وأيضا حتى الإنسان إذا كان معاصر يكون في نفس الشيء، لكن إذا مرت الأجيال يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لكن الأقران والمتعاصرين يكون بينهم ما يكون، ولهذا قرر العلماء رحمهم أن طعن الأقران فيما بينهم لا يقبل، طعن الأقران فيما بينهم لا يقبل، فلو أن معاصرا طعن في معاصر قال ليس بثقة أو ليس بكذا وكذا لا يقبل، لأن النفوس فيها ما فيها، وحتى ولو كانوا علماء وأجلة وهم قدوتنا وأئمتنا ونتأسى بهم، لكن في من القضايا وخاصة التي تورث شيئا من من من من موقف سلبي، لا، لأن عموم قوله تعالى ولا تجعل في قلوبنا غلا نحاول أن نبتعد عنه قدر ما نستطيع، لأن مثل تقريب مثل هذا يورث في النفس ما يورث، فينبغي أن نتحاشاه قدر الإمكان. ولهذا المتأخرون دائما يحاولون أن يوجهوا كلام المتقدمين قدر ما يستطيعون، يحملونه على المحمل الحسن. فينبغي أن تجعلوا هذا سيرتكم، وتجعلوا هذا هو الذي تسيرون عليه في النظر في كلام العلماء فيما بينهم، وقدر ما تستطيعون. وإلا لا شك أن قد يكون فيها شيء من الحق، لا أقصد هذه القصة، في أمور أخرى قد تجدون فيها نوعا من الحق، لكن ينبغي أن يقرأها الإنسان بروح من الأول من الدين ومن الإيمان ومن المحبة للسلف كلهم، والبعد قدر ما يستطيع عن الغل، وأن يكون في قلبه شيء نحو المتقدمين قدر ما يستطيع. وكان يقربه ويقبل عليه، يعني الشافعي رحمه الله كان يقبل آخ محمد، يعني صاحبه آخر، بمعنى صاحب محمد بعد الحكم، لأن الإنسان لا يفرح بأن يستكثر من الأعداء. تحتاج إلى نظر إذا كان عدو في الدين صحيح، أما إذا كان عدو لأنك بينه وبين الخصومة، أو بينه وبين قضايا مالية، أو بينه وبينه شجار عادي، ما هو صحيح. يعني لأنه عدو لصديقي أصير أنا عدو له؟ هذه تحتاج إلى نظر. وإذا لا شك أن الناس تقول عدو عدوك صديقك، ويمكن صديق عدوك عدوك، لكن هذا لا ينبغي أن أن أن أن, أن يكون قاعدة. إنما على الإنسان قدر ما يستطيع أن يجمع بين الناس، وعلى قدر ما يستطيع أن يقلل العداوة، قدر ما يستطيع أن يقلل العداوة. أني لا أصدق عدو صديقي، نعم أنا لا، قد أكون متأدب وكل لبق، ما أوثر أيضا أتبجح أمام صديقي أني مصادق لعدوك، لا، إنما أحاول أن أجمع بين هذا وهذا حتى أزيل العداوة، أحاول أن لا أكثر من الأعداء لا لي ولا لصديقي، قدر ما أستطيع أنني أزيل ما بينهما من عداوة قدر ما أستطيع، حتى تسود المحبة في قطاع كبير من الناس. أما أنني أتعصب لصديقي وأعادي عدوه من غير سبب صحيح، هذا ما لا أظنه في عند العقلاء وعند أصحاب المرؤات سائغ، إنما قدر ما أستطيع أقرب بين الناس. وأيضا لا شك أن يكون لابق، أيضا لا أتبجح بأنني أقول لا والله عدو وكذا ترى أنا صديق، لأن أنا إنسان، هذا ليس من اللباقة، أكون متأدب وأكون لبق وأراعي شعور صديقي، ولكني أيضا أسعى في أن لا يكثر أعداؤه ولا يكثر أعدائي. نعم. الحق السابع التخفيف وترك التكلف والتكليف، وذلك أن لا يكلف أخاه ما يشك عليه، بل يروح سره عن مهماته وحاجاته، ولا يستمد من جاهه ولا ماله، ولا يكلفه التفقد لأحواله والقيام بحقوقه له والتواضع له، بل يكون قصده بمحبته الله وحده والتبرك بدعائه والاستئناس بلقائه والاستعانة على دينه والتقرب إلى الله تعالى بالقيام بحقوقه. وتمام التخفيف طي بساط الاحتشام حتى لا يستحي منه فيما لا يستحي فيه من نفسه. قال جعفر بن محمد: أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه، وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي. وقال بعض الحكماء: من سقطت كلفته دامت ألفته. ومن تمام هذا الأمر أن ترى الفضل لإخوانك عليك لا لنفسك عليهم، فتنزل نفسك معهم منزلة الخادم. قال الحق السابع التخفيف وترك التكلف، وهذا لطيف جدا، وهو أنك لا تتكلف مع إخوانك قدر ما تستطيع، ترتفع الكلفة بينكم في مأكل، في مشرب، في طلب حاجة، في قدر ما تستطيع، لكن لا يعني الوقاحة، ترك التكلف الوقاحة، إنما دائما غالبا يزول التكلف على مقدار الثقة. كل ما استطعت أن تزرع الثقة بينك وبين أخيك يرتفع التكلف، وكلما ارتفع التكلف يدل على صدق المحبة وعلى الوفاء بينكم وعلى الصفاء القلبي الذي بينكم. ولهذا من الحقوق التخفيف وترك التكلف، وهذا ايضا لا يكون الا بالمران والميراث. عود نفسك فعلا انك حتى لو صدرت من اخوانك نوع من، لان في المرات الاولى تكون ثقيلة الى حد ما، عود نفسك انك تقبل من اخوانك بعض التجرؤ الذي ليس وقاحة، وانما هم في حاجة جاءوا واكلوا من الطعام، او قد يكون حين استأذنوا ما وجدوك ففتح لهم ابنك مثلا فطلبوا مثلا شايا، طلبوا طعاما، طلبوا كذا. عود نفسك وعود اهلك واولادك ان يفرحوا بمثل هذا، لان احيانا بعض الناس قد يعطيك مجاملة لك، اذا خرج ايش صديقك الثقيل هذا وايش كذا وكذا وكذا، يدخل الباب ويفتح وعطوني عطوني. ينبغي ان تعود اهلك وتعود اولادك على مثل هذا. اذا زالت الكلفة يدل على صدق المحبة. التخفيف وترك التكلف والتكليف. التكلف والتكليف، طبعا التكلف انت ان لا تتكلف تتحفظ في جلستك، في مشيتك، في لباسك، في هذا التكلف. التكليف ألا تكلف غيرك، تكلفه ما لا يطيقون. قدم لك شاي هذا ما هو طيب، هذا في كذا. قدم لك طعامكم، أو تتقزز، أو لا تأكل، أو تكف يدك، لا تطلب التكليف. أو فعلا جئتهم على غدائهم، أو فعلا كان الغداء الذي قدمه أو العشاء الذي قدموه ليس كما يقدم للضيوف، إنما متبسط لأنه فاجأتهم مثلا. ينبغي أن تأكل من بساط ولا تقول هذا ما يقدم لمثلي وأنا كذا وكذا. فأنت ابتعد عن التكلف في نفسك وعن تكليف إخوانك، وذلك ألا يكلف أخاه ما يشق عليه، بل يروح سره عن مهماته وحاجاته. بمعنى أنه قدما يستطيع هو بنفسه يقضي حاجة أخيه، وكذلك لا يطلب من أخيه إلا ما يرى أن أخاه يطيقه ويستطيعه، ولا يستمد من جاهه ولا ماله. أحيانا بعض الناس فعلا تكلفه، هو له جاه، لكن كل شوي كلمته بفلان، تكلمه فلان، تعطي ورقة عن فلان، وبالتليفون عن فلان، هذا أيضا يشق. والعامة تقول إذا كان صاحبك عسل لا تلحس كله، وهذا صحيح. إذا كان له جاء وله لا تشق عليه. وكما سبق أن أشار الشيخ وأكدنا هذا أكثر من مرة، الميزان هو أن تضع أخاك في موضع نفسك، كيف سيكون فعلك وكيف سيكون رد الفعل عندك حينما يحصل هذا الأمر، ضيافة أو جاهة أو نحو ذلك، ماذا سيكون حالك؟ الذي تحب أن تأتيه اطلب من الناس أو لا تطلب من الناس أكثر منه، تأتي ما تحب أن الناس يأتونه لك. ولا يستمد من جاهه ولا ماله، ولا يكلفه التفقد لأحواله والقيام بحقوقه. ما هو كل شيء التليفون، يا فلان انتبه لأولادي، يا فلان افعل كذا، يا فلان على طريق جيب الحاجة الفلانية. هذا هنا شك أنه لطيف لكن ثقل. هو ينبغي كما قلنا في تفقد الحاجات أعلاها الإيثار، ووسطها المبادرة من غير سؤال، وأدناها الحاجة من سؤال. فأنت تقدم لكن لا تطلب، وهذا غاية النبل، أنك تقدم من غير أن تنتظر أن يقدم لك أو أن المقابلة، لا تنتظر مقابلة أبدا. فهذا الحق السابع يقابل الحق الأول. الحق الأول أن تقضي الحاجة، حاجة أخيك، لكن هذا الحق أن لا تطلب حاجة من أخيك. إذا هذا يقابل الإيثار. ومن أعظم محاسبة النفس أنك فعلا يعني لا، إذا قدمت معروفا لا تنتظر جزاء أبدا، لا تنتظر، لأنك إذا انتظرت جزاء تعبت. قدمه أولا لله ثم لحق الصحبة. ولا يكلفه التفقد لأحواله والقيام بحقوقه له والتواضع له. كذلك لا تكلفه ذلك، لا تكلفه أن يقوم بحقوقك، ولا تكلفه أيضا حينما يقوم بحقوقه تكلفه أيضا أن يأتيها بطريقة معينة، تكلفه أن يتواضع لك، تكلفه أن يظهر الاحترام لك، لا، اقبل منه أي تبسط، بل يكون قصده بمحبته الله وحده. العلاقة بينكم تجتهد أن تكون لله، فإذا كانت لله لا يؤثر عليها زيادة بر ولا يؤثر عليها نقص جفاء، كما قلنا من براهين المحبة في الله ألا تزيد مع البر ولا تنقص مع الجفاء، ألا تزيد مع البر ولا تنقص مع الجفاء. والتبرك بدعائه، التبرك هنا بمعنى طلب دعائه، مقصودك أن تطلب دعاءه. أما التبرك، لفظة التبرك ينبغي أن نقف عندها الحقيقة، كثير ما يذكره العلماء رحمهم الله، التبرك والتبرك. أما البركة فحق، يعني قد يكون صديقك مباركا، ما في شك صديقك قد يكون مبارك، وفي الأدميين مباركون، الأنبياء مباركون، ويحيى يقول جعلني مباركا، وعيسى يقول جعلني وجعلني مباركا لما كنت أوصاني بالصلاة والزكاة. فالبركة في الآدمين حق، وقد تكون لكن لا نعرفها. والبركة في بيت الله، والبركة في الأماكن الفاضلة، والبركة في الأزمنة الفاضلة كالحج ورمضان وليلة القدر ونحو ذلك، وما أزمزم ما مبارك. البركة حق، لكن التبرك بمعنى أن أطلب البركة، إذا كنت أطلبها من الله نعم، فإذا كان معنى أتبرك بدعائه بمعنى أطلب من الله لأني أرى في صلاح وأرى في خير، وكذلك أن أرجو، طبعا أشك أرجو مهما كان المسلم فيه بركة، كل مسلم فيه بركة، لكن ميزانه يختلف، الصالحون وطيب القلوب والمخلصون والأوفياء والواصلون لأرحامهم، هؤلاء فيهم بركات عجيبة حقيقة، يعني البركة في صلة الرحم، البركة في الوفاء، البركة في الإنفاق، البركة في البذل، يضع الله عز وجل البركات في أصحابها ما في شك. لكن إذا كان التبرك هنا بمعنى الرجاء من الله أن تنالني بركة هذا الرجل الصالح أو أخي وصديقي هذا الذي أحس فيه صفاء قلب وأحس فيه طيبة قلب، هذا صحيح، وهذا لا مانع منه أبدا لأنه مبارك، لكن هو لا يستطيع أن ينقل البركة، وهذه الغلطة التي أحيانا لا يفقهها كثير من الناس. شيخ من الشيوخ لا شك أرجو بركته، عالم العلماء أرجو بركته، لكن رجاء البركة لا يعني أن أطلبها منه، إنما أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعطيني من بركته، وينبغي أن يكون هذا في ذهني، وإلا لا ننكر أن يكون في العلماء مباركون، وأن يكون في الصالحين مباركون وأولياء وخير، وأمة محمد كلها خير، لكن لا أطلب البركة من فلان، ولا أفترض أنني حينما أضع يدي على يد فلان أو على حجر الكعبة أو على مقام إبراهيم أن البركة شحنة كهربائية تنتقل، ما هو صحيح هذا، هذا هزال. أن يكون فقه المسلمين هذا سيضحك علينا الأعداء قبل الأصدقاء. البركة الله سبحانه وتعالى هو الذي يمنحها. البيت مبارك نعم، لكن من الذي يستحق بركة البيت؟ من الذي يستحق بركة الصالحين؟ يستحقها أيضا يستحقها الصالحون. لو كانت البركة تعطى الفساق، يأتي فاسق ويضع يده على الكعبة أو على الحجر أو على مقام إبراهيم أو على الحجر، نالته بركة البيت؟ إن أصبحت القضية قضية ما هزال. حتى الشفاعة كما تعلمون، شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعة الشافعين الذين يشفعون في القيامة لا ينالونها إلا من أذن الله له من الشافعين ورضي الله قوله من المشفع له. لابد أن الله يرضى قولي وعملي حتى أكون أهلا لأن يشفع لي نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فصديقي مبارك وأرجو بركته أيضا، لكن أرجوها من الله، وبدليل رجائي من الله أني أوصيته بالدعاء، قلت له أدع لي. فالله سبحانه وتعالى إذا علم أنه أهل وأنا أهل نقلها لنا، هو أهل لصلاحه وأنا أهل لأن الله راضي قولي، فأصابتني دعوته وأفادتني ونالتني بركته. فحينما وينبغي هذا الفقه في قضية التبرك، البركة حق في العلماء، في الأولياء، في الصالحين، في في في في في, في, في الأماكن الفاضلة، في الأزمنة الفاضلة، لكن لا تنال بهذه الطريقة الساذجة، هذا مهزلة. إنما تنال بالعمل الصالح وتطلب من الله سبحانه وتعالى، هذا هو الدين، وهذا هو الفقه، وهذا هو التوحيد، وهذا هو صحة المعتقد. فإذا كان التبرك بدعائه بمعنى أن أسأل الله أن ينيل لي بركته صحيح، أما التبرك بمعنى أن يعتقد أنه هو الذي سوف ينقل البركة بمجرد إما أن يدعو بمجرد إلى أمسك بيدي أو أتمسح به، هذا معلوم أنه ليس بصحيح أبدا، لا لا لا عقلا ولا نقلا. والتبرك بدعائه والاستئناس بلقائه لا شك أيضا استأنس، لأن مقصودي ليس مقصودي أن انتفع منه من جاهه، إنما آنس بلقائه بحيث يحفظ علي وقتي بالخير، بالكلام، بالحديث الطيب، بتقطيع الوقت بما ينفع، بما لا يضر. حتى حديث الدنيا مفيدة، لكن ليس فيها كلام في الأعراض، وليس فيها نهش للحوم الناس، إنما استئناس بأحاديث مباحة أو أحاديث خير وأحاديث دعوة وأحاديث علم وأحاديث ديانة. والاستعانة على الدين، لأن الأخيار يطلبون لهذا، مثلا بعمرة، بحج، بصدقة، نستعين ويشجعني على الخير، يشجعني على الإنفاق، يشجعني على البذل، يشجعني على صلة الرحم ونحو ذلك. والتقرب إلى الله تعالى بالقيام بحقوقه، بمعنى هو صديقي فأتقرب إلى الله بقضاء حقه، لأن صديقي له حق. فالإخوة الأخوة تبتغى لماذا؟ لله عز وجل، والدعاء والاستئناس باللقاء والاستعانة على الدين، وكذلك إذا أتقرب إلى الله بأن أؤدي حقوقه لأنها دين. فإذا قصدت وجه الله أثاب على قضاء حقوق أخي وحقوق أهله وأقاربه إلى آخره من أجله. وتمام التخفيف على بساط الاحتشام حتى لا يستحي منه فيما لا يستحي فيه من نفسه، كذلك أيضا هذا معلوم أنه غاية التخفيف، هو ألا تحتشم منه، بمعنى لأن غادة إذا كان المجلس فيه وناس أغراب الإنسان يحتفظ ويجلس على هيئة متأدبة لا يكاد يعني يتحرك، وإنما إذا كان مع إخوانه وأصدقائه يذهب هذا الاحتشام، فقد يمد رجله، وقد يرفع يده، وقد يحرك بصره بمنتهى راحته، وأحاديثه كذلك لا يتحفظ في الكلام. إذن هذا هو ارتفاع الاحتشام، وينبغي أن يكون هذا بين الأصدقاء حتى لا يستحي منه فيما لا يستحي فيه من نفسه. طبعا هذا كله بضوابط الشرع. قال جعفر بن محمد: أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه. فبعض الإخوان فعلا تجد أنك إذا دخل عليك تتحفظ كثير ولا تنبسط، بينما إذا خرج وجاء غيره تنبسط معه. هذا يختلف، إذا كان مثلا لأنه عالم علماء وشيخ من الشيوخ هذا له حق وله التوقير، أو إذا كان أبوك، يعني أحيانا فعلا ينبغي، هذه نقطة نقف عندها، الإنسان أحيانا فعلا قد يتحدث مع أصدقائه ما لا يتحدث مع والده أو والدته. هذا لا يعني أنه لازم الذي يتحدث به عن مع أصدقائه يتحدث به مع أبي، لا، الأب له وقار ما في شك، الأب له وقار، بل الأب له جيل وأنا لي جيل، وهذا سبق أن تكلمنا عليه في حق الوالدين. لا تتصور أن البساطة والاحتشام هو أن أن أن ما أتحدث به مع أصدقائي أتحدث به مع أبي، لا. أحيانا لو أنك تطل على ولدك ويتحدث مع زملائه تجده يضحك ويمرح ويتحدث، بل قد يأتي بألفاظ لا يأتي بها أمامك، هذا طبعا من حقه ما دام أنها ألفاظ مباحة، لأنه له طبقة وله جيل لا معين من الحديث. بينما إذا جلس معك يكون وقورا إلى حد ما ويتحدث بأحاديث لا يتحدث بها معه كما يتحدث مع أصدقائه، بل أحيانا قد يتحدث مع أمه ما لا يتحدث مع أبيه. أيضا ينبغي هذه أن نعرفها في الناس، ونعرفها في الطبقات، ونعرفها في الأجيال، ونعرفها في أنواع الناس وأصناف الناس. ولهذا احيانا بعض الاباء الذين لا يحسنون التربية حينما يرى ابنه يتحدث مع اصدقائه ببساطة يجد في نفسه احيانا فعلا الولد قد يجد حرية في خارج البيت اكثر ما يجدها في البيت، هذا امر طبيعي، وقد يجد او يتحدث في البيت ما لا يتحدث مع اصدقاء. احيانا في البيت قد يكون باللباس المتبذل بينما اذا جاء الصديق لبس له، هذا شيء طبيعي. فلا ينبغي ان تقارن بين هذا وهذا، لان هذه طبائع وهذه عادات وهذه ايضا نوع من التبسط الذي يوجد هنا ولا يوجد هنا. ومن تمام هذا الامر ان ترى الفضل. قال جعفر محمد اثقل اخواني علي من يتكلف لي وتحفظ منه، واخفهم علي واخفهم على قلبي من اكون معه كما اكون وحدي، بمعنى انني لا احتشم او لا اتكلف الاحتشام. وقال بعض الحكماء من سقطت كلفته دامت ألفته. صحيح، من سقطت كلفته دامت ألفته، بمعنى إذا صار بينك وبين أخيك رفع الكلفة هذا يطيل الألفة، كما أن أيضا طول الموافقة يؤدي إلى طول المرافقة، طول الموافقة يقود إلى طول المرافقة. فإذا كنت لا تعارض أخاك ودائما تحاول أن تقرب وجهات النظر هذا يدعو إلى الصعوبة أن تطول. أما إذا كنت رجل مشاكس ودائم صاحب اعتراضات في شيء لا يستحمل ولا يستحق الصغيرة عندك كالكبيرة، هذا غالبا يؤدي إلى أن تصرم العلاقة مع إخوانك وينفروا منك وتنفر منهم. من سقطت كلفته دامت كلفته. ومن تمام هذا الأمر أن ترى الفضل لإخوانك عليك لا لنفسك عليهم، فتنزل نفسك معهم منزلة الخادم. هذا هو المقياس الذي قلناه في أكثر من مرة، وهو أن تنزل نفسك منزلة إخوانك. فالذي تطلبه منهم ابذله من نفسك، والذي ترى أنه ثقيل عليهم لا تطلبه منهم، بل النبل كما قلنا بالإيثار في قضايا الحوائج، كذلك هنا بأن ترى الفضل لإخوانك، لا أن ترى أن لنفسك حقا وفضلا عليهم، بل انظر الفضل لهم، فإن هذا يدعوك حقيقة إلى أن تكون طيب القلب حسن المعشر طويل الصحبة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.